قد تزوجت زوجة صالحة وهي الأخرى، وبعد الزواج رزقنا الله طفل والحمد لله، وبعد مضي حولين من الزواج قالت الزوجة أريد الطلاق منك وإني لا أريدك ومعك زوجة أخرى، وطلقني سرا لا يعلم أحد من أهلي، حيث أن الزوجة الصالحة تبعد عني مسافة طويلة، وحيث أن لهم شروط بذلك، هل أطلقها أم أتركها معي حيث أنها مصرة على الطلاق؟ لا تعجل يا أخي الطلاق، لا تعجل. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال الله الطلاق. والمرأة قد يصيبها شيء من الكراهة لك في بعض الأحيان ثم تطلب الطلاق ثم تندم، لا تعجل في الطلاق ولو طلبت 100 مرة، لا تعجل، عليك بالهدوء وإرضائها بما يتيسر بكلام الطيب والأسلوب الحسن والسيرة الحميدة والمال إذا كنت قادرا تعطيها بعض المال، عليك بالسيرة الطيب والأسلوب الحسن والخطاب الطيب حتى يزول عنها ما في نفسها من كراهة لك. المسلم يكون عنده سياسة شرعية يعالج الأمور بالحكمة، فقد تغضب من أجل أنك فعلت معها شيئا أسخطها ثم ترضى بعد ذلك، وهذا واقع من الرجال والنساء جميعا. فالواجب عليك ألا تعجل، والواجب عليها هي ألا تعجل في طلب الطلاق ولو وقع منك بعض الشيء، فعليك أن تصبر وعليها أن تصبر وأن تعالج أموركما بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن. فإذا ساءت أخلاقها واستمرت في طلب الطلاق ورأيت أن الطلاق أصلح فافعل، إن ساءت أخلاقها ولم تصبر بغير حق ولم تستطع أن تصبر عليها فلك الطلاق، لكن ما دمت تستطيع الصبر وترجو أنها ترجع إلى رشدها وأن تستطيع على الطلاق وأن ترضاها في دينها لينة مصلية قائمة بحق الله، فهذه التزم بها لا تعجل في طلاقها ما دمت مستقيمة في دينها وعرضها مجتهدة معك، فأنت لا تعجل وأرضها بما تستطيع. وهكذا هي يجب عليها أن تطلب الطلاق. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس لم ترى رائحة الجنة، هذا وعيد شديد، ليس لها تطلب الطلاق إلا بعلة شرعية. الحاصل أن الواجب عليك أن لا تعجل والواجب عليها أن لا تعجل، عليكما أن تعالج الأمور بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن والصبر منك عليها وأن تعاملها بالحسنى، وهي عليها أيضا أن تتقي الله وأن تدع طلب الطلاق وأن تصبر وتبين لك أسباب الكراهة ما هو الذي أوجب لها الكراهة حتى تبين لك وحتى تسعى في إرضائها وإزالة ما يؤذيها. نسأل الله جميع الهداية. اللهم آمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.